حصريا على موقع djkimo.com. خلاص مش فارقة تعشقني وحبك ليا مش باقي، هتبعد عني يلا بعيد ومش عايز انا بواقي. انا مش هشحت الاحساس ومش عايزك بجد خلاص، وحبك اللي كان ترياب بقى في قلبي اساس دائي. ودي القاضية مجرد شكل من برا، وجوه كتير حاجات فاضية، مشاعر بهدة منكوسة، حياة في الاصل معكوسة، ولا كانت في يوم هادية. خلاص خلصت وخلصت اللي جوايا ليه، ملكش رصيد وقلبي من النهاردة نسيه. حياتي معاك انا بيعها باحزانها واوجعها، ولا حاجة ترجعها ومشكوك فيك. خلاص مش فارقة تعشقني وحبك ليا مش باقي، هتبعد عني يلا بعيد ومش عايز انا بواقي. من جوه انا مكسر، انا اللي كل ما بفتكرك بتعب وقلبي بيتحسر. سالم من بره من جوه انا مكسر، انا اللي كل ما بفتكرك بتعب وقلبي بيتحسر. شرف ليا انهين قلبك وانا مرتاح، ما ياما جيت على وجعي وكله متاح. أزتني لما خلتني صدقت إنك حبتني، وجعتني وعلى إيدي وجعك مباح. خلاص مش فارقة تعشقني وحبك ليا مش باقي، هتبعد عني يلا بعيد ومش عايز أنا بواقي. على موقع djkimo.com.